فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهل الكبائر هل يذادون عن الحوض أم أنه لا يذاد عنه إلا الكفار؟ الله أعلم بذلك. نعم.